بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، ونبهكم يا طلبة العلم على ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إن قلت حقا فلا شأن لك بمن خاصمك فيه، المهم أنك لا تنطق شفتاك بغير الحق، فإذا قلت الحق فلا شأن لك بمن خالفك فيه وإن عارضك من بأقطارها، ما دمت الذي قلته حقا فلا شأن لك بشيء من ذلك أبدا. هذا أول مسألة ننبهكم عليها، لا شأن لكم بأحد من ذلك أبدا. الشيء الثاني، لا تتتبع ما قيل فيك يا طالب العلم. نصيحتي لك لوجه الله، ليكن همك واشتغالك الأول والأخير في نفع الناس وفي التأليف وفي الندوات والمحاضرات وتحقيق المسائل والدعوة إلى الخير. إن جلست تتتبع ما قيل لك في اليوتيوب والواتساب والخرابيط هذه، والله سوف يشغلونك وسوف يضيق صدرك، وربما مع كثرة الناقدين لك تشكك في نفسك، هل الذي قلته حق ولا لا. فإذاك لا تنظر ولا تتتبع من قال فيك شيئا، حتى وإن أرسل لك أحد والله شوف فلان قال فيك وفلان قال فيك، قال يا أخي اسكت، بس الحق حقي والله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وعنه وأمره إلى الله. لا ينتصر الداعي لنفسه أبدا. نصيحة لوجه الله يا إخوان، كثير من الدعاة كلما قالوا كلمة نظروا ماذا قيل فيهم، كلما قالوا حرفا، كلما أدخل مقطع يوتيوب عليهم يروحوا يشوفون وش التعليقات وش لا يا أخي، أنت مشكك فيما تقول، أو أنك تدعو لنفسك تبي أكثر الناس يعيدونك. أنت ما تدعو، أنت همك الحق فقط، همك الحق. الأمر الثالث، كلما ضاق صدرك بكثرة من نقدك تذكر مسألة واحدة، وهي كثرة الناقدين لله عز وجل. هل كل الخلق راضين عن الله؟ أولم ينكر وجوده؟ أولم تعطل أسماءه وصفاته؟ أولم ينكر قدره؟ أولم ينكر استواءه وعرشه؟ فإذا كان الله لم يلجم الأفواه عن الكلام فيه، أفتريد أنت يا ابن آدم أن تلجم الأفواه عن الكلام فيك ولا لا؟ شيء لم يختص الله عز وجل بنفسه به، نفسه به، لا يزال الكل يتكلم عن الله. كثير من الناس، كثير من الكفرة، كثير من أهل البدع يتكلمون في دينه وحكمته وأسمائه وصفاته، وبل ينكرون وجوده، مع أنه ربهم القادر على أن يخلص أفواههم ولا ينطق أحد منهم بكلمة. أفتريد أنت يا ابن آدم ها؟ أيها الداعي الصغير أن لا يتكلم في عرضك أحد، هذا مشكلة. ومن علامات أهل البدع نبذ أهل الحق، يصفونهم بالحشوية والمجسمة. إياك أن يردك عن قول الحق وعن الثبات على الحق كثرة المخاصمين لك بالباطل، انتبه انتبه. فقد قيل في النبي الأنبياء كاهن شاعر ها؟ ساحر، وقتل كثير منهم، ومع ذلك هم ثابتون على الحق. فنسأل الله وإياكم الثبات، انتبهوا على الأمور الثلاثة ذي، قل الحق ولا شأن لك بكثرة المخالف، شيء ثالث لا تتتبع ما قيل فيك، شيء ثالث كلما ضاق صدرك فتذكر أن هذا أمر لم يختص الله عز وجل به، لا يزال الكثير يتكلمون في حق الله عز وجل، فربك الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم لا يزالون يتكلمون فيه. أفتريد أنت يا ابن فلان يا ابن فلانة ها؟ أن يخصك الله بأن لا يتكلم فيك أحد من معارضيك. يلا ثم نقول بعد ذلك من مسائل عذاب القبر، هل سؤال القبر مما خصت به هذه الأمة، أم أن السؤال سيقع على الأمم قبلها؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح إن شاء الله أن السؤال عام لكل أمة، فكل أمة ستسأل عن نبيها الذي أمرت بالإيمان به. فإن قلت وقد ورد في بعض النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فالجواب إن هذا من باب ذكر العام ببعض أفراده، والمتقرر عند العلماء أن ذكر العام ببعض أفراده لا يعتبر تخصيصا. مسألة، هل عذاب القبر على الروح أو البدن؟ الجواب، مذهب أهل السنة والجماعة أنه عليهما جميعا، لكنه على الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبع، لكنه على الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبع، فكلاهما يعذبان. مسألة، هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ الجواب، دائم على من ليس معه أصل الإسلام، كالمنافق النفاق الأكبر، والمشرك الشرك الأكبر، والكافر الكفر الأكبر، فهؤلاء يعذبون في قبورهم إلى أن تقوم الساعة، ثم ينتقلون من العذاب الأدنى إلى العذاب الأكبر، وهو عذاب في جهنم. وأما على عصاة الموحدين فإنه ليس بدائم، وإنما هو تحت مشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء قطعه وإن شاء أدامه، لكنه يعتبر من باب التكفير. فإذا ارتكب أحد شيئا من الذنوب وعذب في قبره فإنه يبعث يوم القيامة وليس عليه شيء من الذنوب. أنتم معي في هذا؟ لأن من جملة الكفارات التي نص عليها للسنة عذاب القبر. مسألة: هل عذاب القبر يخص بمن قبر فقط؟ الجواب لا، بل كل من مات وصل إليه ما قدره الله عليه من السؤال والنعيم أو العذاب، سواء أكلته الأسماك أو احترق وسفته الريح أو أكلته السباع في الغابة، سواء قبر أو لم يقبر، فكل من مات وصله ما أراد الله عز وجل أن يصله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، وإنه قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم رائح، نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فبعثه الله بين يديه وقال: لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، قال: قد غفرت لك. فإذا بعثه الله عز وجل وكتب ووصل إليه ما كتبه الله عز وجل عليه من النعيم أو العذاب. فإذا الله عز وجل قدرته فوق الوصف. فإن قلت: ولماذا إذن يقال عذاب القبر؟ نقول: هذه الإضافة من باب التغليب فقط، من باب التغليب، وإلا فكل من مات فسيصل إليه ما كتبه الله عز وجل عليه من النعيم أو العذاب. هل سؤال القبر يكون لمن مات صغيرا من أهل الإسلام؟ الجواب: فيه قولان لأهل السنة، والأقرب إن شاء الله أن من مات صغيرا فإنه لا يسأل، لأنهم ليسوا من ولا المجنون كذلك، فلأنهم ليسوا من أهل التكليف لفقدهم أهليته، ولأن القلم مرفوع عنهم، ولأنهم ليسوا من أهل الابتلاء والاختبار. إيش؟ نعم، صغير من أهل الإيمان أكيد. كيف نجيب عمن ينكر عذاب القبر؟ يقول: أننا نفتح القبر المؤمن فلا نجد نعيما، ونفتح قبر الكافر فلا نجد جحيما. الجواب: هذا هو اللي ربينا عليه الإمام أحمد من أمس، وهو وجوب التسليم والإذعان بما أخبرت به الأدلة، وعدم إقحام العقل في مسائل الغيبيات. فيجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به النص، ولا نماحل في ذلك أبدا. نعم يا شيخ. نعم، الكلام على هذا في مسائل. المسألة الأولى: الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهي انضمام شيء إلى شيء، أي انضم وتر إلى وتر فصار بانضمامهما شفعا. والمراد بها في عرف علماء العقيدة إذا قالوا الشفاعة يقصدون بها تلك الشفاعات التي يأذن الله عز وجل بقيامها يوم القيامة. فإن قلت: وما هي الشفاعات التي تكون يوم القيامة؟ فنقول: لا بد أولا أن تتعرف على المسألة الثانية، وهي أن نقول: ما القاعدة في باب الشفاعات؟ الجواب: الأصل في الشفاعات التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لنا أن نثبت شفاعة يوم القيامة إلا وعلى إثباتها دليل من الشرع، لأن الباب هذا باب غيبي، وأبواب الغيب مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يثبت شفاعة إلا وعلى هذا الإثبات دليل. وبناء على ذلك تعرف أيها الموفق بطلان ما يدعيه الكفار من شفاعة أوليائهم ومعبوداتهم لهم. قول الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. واضح؟ فإذا هؤلاء يعبدون هذه المعبودات من دون الله عز وجل رجاء أن تشفع لهم، فهم يثبتون شفاعة في هذه المعبودات، وليس على إثبات هذه الشفاعة دليل. ولذلك الشفاعة التي يظنها المشركون في أصنامهم يوم القيامة منتفية، شفاعة لا تنفعهم أبدا، لأن الله لا يمكن أبدا بإخباره هو عز وجل أن يأذن لصنم أن يشفع في من يعبده، أو يأذن لقبر أو لشجر أو حجر أو مدر أن يأذن لمن يعبده. يقول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا تلك الشفاعات التي تطلب من المعبودات غير الله عز وجل كلها شفاعات وثنية شركية باطلة، وهي من جملة ما يخرج به العبد من الملة والعياذ بالله. فمن سأل أحدا غير الله عز وجل أن يشفع له يوم القيامة فإنه كافر مرتد، لأنه دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإذا يقول العلماء: لا تسأل النبي الشفاعة، ولكن سل الله أن يدخلك في شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. مسألة ثالثة، وقد أثبت الدليل أيها الموفقون جملا من الشفاعات يوم القيامة ستقوم بأمر الله عز وجل وإذنه ورضاه، منها الشفاعة العظمى وهي أعظمها وأكبرها، وهي المقام المحمود الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، أن يأذن له بالشفاعة. وقد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث الشفاعة ثبوتا طويلا، أن الناس يوم القيامة يجتمعون في صعيد واحد، فيبلغ منهم الكرب وتدنو منهم الشمس وما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون إلى آدم ويعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى الرسل أولي العزم، فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، والحديث معروف لديكم ولا نحتاج ولا يحتاج ذكره بتمامه. وهي من جملة خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أحد من الشفاعة العامة في كل الخلق يوم القيامة إلا من؟ إلا رسول الله. فإن قلت: وما فائدة هذه الشفاعة؟ نقول: حتى يفصل بين الناس بالقضاء يوم القيامة، فهي ليست شفاعة في جنة ولا نار، وإنما هي الشفاعة في فصل القضاء، الناس بن يرتاحون من طول الوقوف يوم القيامة. أسأل الله يا رب، الله يجعلنا ممن يظله بظله يوم لا ظل إلا ظل. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، وهي من جملة خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع. ففي الحديث: آتي باب الجنة فأطرقه فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، والشفاعة في عمه أبي طالب ليست شفاعة إخراج، وإنما شفاعة تخفيف فقط. ففي صحيحين من حديث العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان ينصرك ويحوطك. فيقول: بلى، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإن قلت: وكيف يشفع فيه وهو كافر وقد قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فنقول: هذا عام قد خص منه أبو طالب في شفاعة التخفيف فقط، ولا تعارض بين عام وخاص. فتلك الشفاعات الثلاث السابقة كلها من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعها لا ملك مقرب ولا نبي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة الشفاعة في أهل الكبائر، ممن مات مصرا على بعض الذنوب والمعاصي ولم يريد الله أن يغفر له إلا بسبب الشفاعة. والشفاعة في أهل الكبائر تنقسم إلى قسمين: شفاعة إخراج وشفاعة امتناع. أما شفاعة الإخراج فهي في قوم من أصحاب الكبائر دخلوا بسبب كبائرهم النار، فيشفع فيهم الأنبياء والصديقون والصالحون وعامة المؤمنين والملائكة فيخرجوا منها. القسم الثاني شفاعة في أصحاب الكبائر قد استحقوا دخول النار، ولكن تدركهم رحمة الله بالشفاعة قبل أن يلجوها، تدركهم رحمة الله عز وجل بالشفاعة قبل أن يلجوها. الشفاعة التي بعدها الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة يوم القيامة، وهي من جملة الشفاعات العامة، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأبي سلمة: وارفع درجته في المهديين، قالها بعد موته: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، قالوا بالإكرام والشفاعة. الآباء يشفعون في الأبناء فيرفعون في درجتهم، ويكرم الله الآباء فيرفع أبناءهم لهم، فمنهم من يرفع بالإكرام ومنهم من يرفع بالشفاعة. الشفاعة التي بعدها وقد أثبتها جمع من أهل العلم كثير وحكيت إجماعا الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فينتظرون مرجحا يرجح دخولهم الجنة، فيقفون ويرون أهل النار يقادون بالسلاسل والأغلال إلى النار، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا نظروا إلى أهل الجنة وجدوا الملائكة تسوقهم إلى الجنة سوق الكرام، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وينادون أصحاب الجنة: ها أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وآخر أمر هؤلاء تدركهم رحمة الله عز وجل ويدخلون الجنة. هذه جمل من الشفاعات التي ثبتت بالدليل الصحيح. وبما أن الأصل في الشفاعات التوقيف فلا يجوز لأحد أن يثبت شيئا من الشفاعات إلا وعليها دليل. مسألة: اعلم رحمك الله أن أهل السنة مجمعون على ألا شفاعة يوم القيامة إلا بشرطين، الإذن والرضا، الرضا للشافع، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا من الله عن المشفوع له بالشفاعة. يقول الناظم: وشروطها إذن الإله كذا الرضا، ودليلها في النجم دون تواني. وش يقصد الناظم؟ وكم من قول الله عز وجل: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء ويرضى. هذه هي التي قرها أهل السنة، ونحن نؤمن بها على الوجه الذي يريده الله عز وجل. نعم. بل أنت يتكلم الشيخ عن شيء من أشراط الساعة، وأنتم تعرفون أن العلماء قد قسموا أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. وخروج المسيح الدجال الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله من الأشراط الكبرى. وقد تواترت الأحاديث في خروجه، وسيكون خروجه في آخر الزمان، ونحن نؤمن بخروجه إيمانا قطعيا جازما بالتسليم والإذعان. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ونكل الأمر إلى الله عز وجل. ولا يجوز لنا تفسير الدجال بأنه أمريكا أو أوروبا أو روسيا أو الصين أو غيرهم من تلك الدجل، من ذلك الدجل الذي لا أساس له من الصحة أبدا، بل هو رجل قد وردت، بل هو رجل من بني آدم قد وردت له صفاته في الأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتينا إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وهذا الحديث متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن إيش؟ وفتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد وردت الأدلة بوصف هذا الدجال وصفا دقيقا يبطل جميع ما ذكره هؤلاء من أنه أمريكا وروسيا أو غيرهم. فمن صفاته لعنه الله أنه أعور العين اليمنى، والمراد بالعور ذهابها، ليس مجرد الحول، هناك حور وحول وعور. العور هو ذهاب نور العين مطلقا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأن عينه عنبة طافية. فإن قلت: وهل يجوز رسمه للناس من باب التخويف؟ فنقول: لا، لأن الأمر على وجهه وحقيقته لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن صفاته أنه شاب، ليس صغيرا ولا كبيرا، كما في حديث النواس بن سمعان: إنه شاب قطط. ومن صفاته كذلك أنه شديد جعودة الشعر جدا، شديد جعودة الشعر جدا. وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم قطط. وفي بعض الروايات الصحيحة: إنه جعد الشعر. ومن صفاته أنه رجل قصير، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج. فإن قلت: وكيف يكون قصيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعظم الخلق بين آدم وبين قيام الساعة، هذا من أعظم الخلق؟ فنقول: إنه قصير القامة لكنه عظيم الخلقة. فقد يكون الإنسان قصيرا ولكنه عظيم الخلقة من الجوانب، والأمر لا يعلمه على التفصيل إلا الله عز وجل، وإنما نقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. ومن صفاته أنه رجل أفحج، والأفحج هو بعيد ما بين الفخذين والقدمين بسبب عاهة خلقية أصابته. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه أعور أفحج. ومن صفاته أنه أحمر، أنه رجل أحمر، ليس بالأسود ولا بالأبيض، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وصفه: فإذا رجل جسيم، يعني رجل متين ثقيل، أحمر. ومن صفاته أنه أجلى الجبهة، وعريض النحر كما في حديث أبي هريرة. وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين اليمنى أجل الجبهة عريض النحر. أجل الجبهة يعني ليس على جبهته شيء من الشعر كثير. ومن صفاته أن في أنفه انحناء، أن في أنفه انحناء مثل التيوس السورية. وفيه أنه قال فيه دفأ، والدفأ هو الانحناء في الأنف، هو الانحناء في الأنف. ومن صفاته التي يجب التنبيه عليها أنه قد كتب بين عينيه كاف فراء، يقرأها يومئذ كل أحد مؤمن وغير مؤمن. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، وذلك لما جاء في صحيح مما جاء في صحيح من حديث أبي سعيد: ألست قد سمعت يا أبا سعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال عقيم لا يولد له؟ قال بلى. ومن صفاته أنه كثير الشعر جدا، لما في حديث حذيفة: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، جفال الشعر أي كثيره. فهذه بعض صفاته. فإن قلت مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفات فلماذا يقع الناس في فتنته مع بيان هذه الصفات، فما الأسباب التي تجعل الناس يقعون في فتنته؟ فنقول الأسباب كثيرة، منها أن الله عز وجل يظهر معه زهرة الحياة الدنيا، فإذا رأى الناس زهرة الحياة الدنيا معه فتنوا به، أن الناس متعلقة قلوبهم بماذا؟ بالدنيا. ولذلك ورد في الحديث أنه يدعو أنه يمر على الأرض فتخرج كنوزها فتتبعه كيعاسي بالنحل، وأن الجماد يستجيب له، وأن الجماد يستجيب، فهو ينادي الجماد فيستجيب له. هذا من عظيم فتنته. ومن عظيم فتنته كذلك أيها الإخوان أنه يجيء معه مثل الجنة والنار، عن يمينه مثل الجنة وعن يمينه مثل النار. كيف هذا؟ الله أعلم، لا ندري عن ذلك، لكننا آمنا وصدقنا. فناره جنة وجنته نار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن من لقي الدجال فليقذف نفسه في ناره فإنما هي ماء عذب زلال. نسأل الله أن نلقاه مطلقا، نسأل الله أن نلقاه مطلقا. ومن فتنته كذلك أيضا، من فتنته كذلك أنه سريع الانتقال في الأرض، ما ندري وش الآلة التي يركبها الدجال، سريع الانتقال في الأرض، في 40 يوما يغطي الأرض كلها ويغطي مناطقها وقراها ومدنها وسواحلها وجزرها، يغطيها كلها يمر على الجميع في 40 يوما فقط. هذا غير مستطاع للإنسان العادي على قدميه أو على، فإنما لا ندري عن المركبة التي سيركبها الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا قال كالغيث استدبرته الريح فهي تنقله من أرض إلى أرض في أزمنة يسيرة. إذن فتنته عظيمة أيها الإخوان، فلا يظنن أحد أنه يفر منه أو أنه سيختبئ عنه إلا من عصمه الله عز وجل. ومنها كذلك أن الشياطين تستجيب لأمره وتنفذ منهم ما منه له ما يريد، تعطيه ما يريد، الشياطين تكون عونا له، بل إن الشياطين من أعظم جنود الدجال يومئذ. ولذلك من فتنته أنه يقول للأعرابي أتراني إذا بعثت أباك وأمك تؤمن بي؟ فيقول نعم، فيقول لأبي قم فيقوم أبوه من قبره ولم يقم حقيقة، وإنما هم الشياطين تمثلوا بصورة أبيه وأمه. الله يعصمنا يا رب. ومن فتنته أيضا أنه يخرج في زمن ذهب فيه العلم وظهر فيه الجهل وعبدت فيه القبور وخفي فيه نور النبوة. وأنتم تعرفون أنه كلما كثر الجهل كلما زاد قبول الناس لمثل هذه الأراجيف ولمثل هذه البدع والشبهات. ومن فتنته كذلك كثرة أتباعه من اليهود لعنهم الله، فيتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يعني أنهم من علماء اليهود. ومن فتنته أيضا أنه يخرج في زمن قل فيه العرب، ولعل هذه الفتن التي تقتل العرب الآن ويموت فيها بالآلاف من العرب لعلها مقدمات خروجه، والله تعالى أعلى وأعلى. ولذلك سألت أم شريك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليفرن الناس إلى الجبال من الدجال يوم القيامة، ليفرن الناس من الدجال. فقالت يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال العرب يومئذ قليل. فإن قلت وكيف العصمة من فتنة هذا الخبيث الداهية الضال؟ أقول العصمة منه قد أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم أتم الإخبار. منها كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من فتنته، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عز وجل من فتنته في دبر كل صلاة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ومنها كذلك سكن المدينة أو مكة، فإن الله عز وجل حرم على الدجال أن يدخل المدينة ومكة كما في الصحيحين، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ومنها كذلك العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي والثبات عليه والالتفاف حول أهله من أعظم الأسلحة التي يحارب بها الدجال. ولذلك يأتي طالب العلم يوم خروج الدجال فلا ينخدع بتلك الزخارف التي مع الدجال، ويقول إنك الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم كله نور. ومنها كذلك أن يتفطن في السيمة التي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أعور العين اليمنى وأنه مكتوب بين عينيه كافر. فإن قلت وهل الدجال حي الآن؟ الجواب نعم هو حي الآن. فإن قلت وأين مكانه؟ فنقول الله أعلم به، لا يمكن أن يطلع عليه البشر، لأنه من جملة الأمور التي لا تخرج ولا يظهر أمرها إلا قبيل يوم القيامة. ومن عواصم فتنة الدجال أيضا قراءة سورة الكهف عند رؤيته، وذلك لحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي بعض الروايات أو خواتمها، ويكفيك أن تحفظها كلها أو تحفظ عشرا من أولها وعشرا من آخرها إذا أردت أن تعصم من هذه الفتنة، فإن الله لا يسلطه مطلقا على من قرأ عليه سورة الكهف. ومنها الفرار منه وعدم التعرض له، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليفرن الناس من الدجال في الجبال، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا سمعتم به في بلد فانأوا عنه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يثق في نفسه ثم يقابله فيفتن عن دينه وإيمانه بسبب كثرة الفتن التي معه. فإن قلت وكيف سيكون هلاك هذه الطاغية؟ فقل هلاكه على يد نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإننا نجزم أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان كما سيذكره الإمام أحمد رحمه الله، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إلى أن قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه حتى يدرك الدجال بباب لد من الشام فيقتله. الشام هذه كما قتل فيها المؤمنون سيقتل فيها الدجال. اكتبوا أسألكم تكفى يا أبو شيخ خالد معلش. هل ابن صياد هو الدجال؟ الجواب في خلاف بين العلماء وأمره فيه ريبة كثيرة، ولكن القول الصحيح إن شاء الله أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، لأنه متعلم للكهانة، ولكنه ليس هو الدجال الأكبر الذي سيخرج في آخر الزمان، فهو من جملة الدجاجلة ولكن ليس هو الدجال الذي نصت عليه الأدلة. نعم يا شيخ. أعد عيسى. وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله في باب لد. نعم، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله قد رفع عيسى حيا إلى السماء. قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إيش؟ بل رفعه الله إليه، إلى أن قال بل رفعه الله إليه. ويقول الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وأجمع العلماء أنه في السماء الثانية، مع أن إدريس في السماء الرابعة وعيسى أفضل من إدريس، فلماذا لا يكون فوقه؟ نقول لأن عيسى لم يمت الميتة التي كتبها الله عليه، فكان في السماء الثانية ليكون أسمح لنزوله في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله عز وجل وإنه أي عيسى بن مريم لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة أي دليل على قرب خروجها. أو قرب ظهورها أو قرب قيامها. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. والأحاديث في ذلك كثيرة. فإن قلت كيف ينزل عيسى بن مريم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا نبي بعدي، فنقول إن نزول عيسى بن مريم ليس على وجه كونه نبيا، وإنما على كونه مجددا من مجددي هذه الأمة. فلله در هذه الأمة ما أكرمها على الله، فتحت بخير الأنبياء وختمت بخير المجددين، وختمت بخير المجدد. فإن قلت وكيف لا يكون نبيا وقد وضع شيئا من الشرع، لأن الجزية من شريعة رسول الله، وعيسى في آخر الزمان يضع الجزية لا يقبلها، فكيف يلغي شيئا مشروعا؟ فنقول إن إسقاط الجزية في وقت نزول عيسى بن مريم من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكاها وأقرها، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. لماذا سمي ابن المسيح؟ لماذا سمي المسيح؟ لماذا سمي المسيح؟ الجواب ذكر في ذلك أمران. الأمر الأول قيل لأنه يمسح الأرض أن يقطعها، وقيل وهو الأقرب لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله، وقيل إنها مأخوذة من السماحة واليسر والليونة. نعم. نعم. الكلام على الإيمان في جمل من المسائل. المسألة الأولى: الإيمان في اللغة هو الإقرار، أو نقول التصديق المقرون بالإقرار. الإيمان في اللغة هو التصديق المقرون بالإقرار. وأما في الإصطلاح فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وحتى تتضح حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، فلا بد أن نذكر لكم جملا من القواعد المقررة في هذا الباب. القاعدة الأولى: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. القاعدة الأولى: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والمقصود بالاعتقاد أي اعتقاد القلب، والقول أي قول اللسان، والعمل أي عمل الجوارح. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الإيمان مبني على ثلاثة أركان وثلاث ركائز: اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فإن قلت وما الدليل على أن الإيمان اعتقاد بالقلب؟ فأقول قول الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. ويقول الله عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم. من الذين هادوا، ها، الذين قالوا آمنا، آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإن قلت وما الدليل على أن الإيمان قول باللسان؟ فأقول قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله. فلم يكتف الله عز وجل بمجرد الاعتقاد، حتى أمرهم بأن ينطقوا اعتقادهم بألسنتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. فجعل قول لا إله إلا الله من جملة الإيمان، وقد أجمع العلماء على ذلك، والأدلة كثيرة، لكن نميل إلى الاختصار في آخر الدروس. وما الدليل؟ فإن قلت وما الدليل على أن الإيمان عمل؟ فأقول قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان هنا أي الصلاة، والصلاة عمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، أو قال 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. والأخلاق من جملة الأعمال التي يفعلها الإنسان، وقد أجمع العلماء على ذلك. القاعدة الثانية، وهي قاعدة خطيرة مهمة جدا، وهي فرقان بيننا وبين مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج. تقول القاعدة: الأعمال التي هي ركن في الإيمان جنس العمل لا آحاده إلا بدليل. الأعمال التي هي ركن في الإيمان جنس العمل لا آحاده إلا بدليل. بمعنى لو أن إنسانا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم اكتفى بهذا، لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يعتمر ولم يفعل شيئا من جنس الأعمال، فهل هذا مؤمن؟ الجواب لا، لأنه تخلف عنده جنس العمل. لكن لو أن الإنسان نطق بالشهادتين ثم عمل بشيء من الشرائع ولكنه تخلف عن شيء منها، فإن تخلف بعض الأعمال لا يخرج العبد عن دائرة الإسلام. فإذا قلنا إن العمل ركن في الإيمان فإنما نعني جنس الأعمال لا آحاد العمل إلا بدليل، يعني إلا إذا قام الدليل على أن من ترك هذا العمل فإنه يخرج عن دائرة الإيمان، كتارك الصلاة فقد حكمت عليه الأدلة بأنه كافر، فهذا كفرناه بواحد من الأعمال حتى ولو كان عنده بعض الأعمال الأخرى لا تنفعه لوجود الدليل الذي يعين هذا العمل بخصوصه. وأما بقية الأعمال فإنها تنقص الإيمان، وأما بقية الذنوب والمعاصي فإنها تنقص الإيمان ولكن لا تخرج العبد من دائرة الإسلام. واضح يا جماعة هذا ولا؟ فإذا قيل لكم ماذا يقصد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان عمل بالجوارح والأركان، فقل يقصدون بها جنس العمل. فمن آمن ونطق بالشهادتين وعنده جنس الأعمال فالحمد لله، لكن إذا فرط في بعض الأعمال فإنها لا تضره، بمعنى لا تخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية، لكنها تضره بمعنى أنها تنقص إيمانه. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون إن آحاد العمل شرط في الإيمان، ولذلك إذا ارتكب الإنسان عندهم كبيرة واحدة فإنه قد أخل بآحاد العمل، فحينئذ يخرج من دائرة الإسلام بالكلية. أنا ما أدري عني عرفت أشرحها ولا لا، واضح إن شاء الله. طيب القاعدة الثالثة، الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد إذا توفرت أسباب زيادته وينقص إذا تحقق في العبد أسباب نقصه. فمعرفة الله بأسمائه وصفاته سبب لزيادته، والجهل بالله عز وجل سبب لنقصه. وكذلك نقول التفكر في آيات الله الكونية وتدبر آياته الشرعية سبب لزيادة الإيمان، وعدم التفكر في الآيات كونية وشرعية سبب لنقصه. وكذلك نقول فعل الطاعات سبب لزيادة الإيمان، وفعل المعاصي سبب لنقصه. فإذا توفرت أسباب زيادته زاد، وإذا توفرت أسباب نقصه نقص. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويقول الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويقول الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأما في السنة فقد ثبت النقص، قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت نقصا للدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم، وفي مسلم أيضا من حديث ابن مسعود، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وفي حديث آخر قال وذلك أضعف الإيمان. وأنا ما أود أن نجيب الحديث من كلها لأنها طويلة، لكن هذا هو الشاهد منها. فإذا يزيد وينقص، وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من توقف بالتعبير عن الزيادة بالزيادة عن النقص، لأن كل شيء يقبل أن يزيد فإنه يقبل أن ينقص، فليس في المسألة خلاف عند أهل السنة. هذه جمل من قواعد الإيمان. من قواعد الإيمان أيضا كل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته، كل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته، وكل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، إذن هذا دليل على حرمة الزنا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، دليل على حرمة السرقة، لأنها أفعال نفي الإيمان عن فاعلها، وهذا التركيب لا يصلح أن يفهم منه إلا ارتكاب الحرام. لكن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، فهذا نفهم منها وجوب هذا الفعل. لا يؤمن أحدكم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا دليل على وجوب هذا الفعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا دليل على وجوب الفعل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون، إذن هذا دليل على وجوب الفعل. وهذه القاعدة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومن قواعده أيضا أن كل مؤمن فهو مسلم ولا عكس، أن كل مؤمن فهو مسلم ولا عكس، بمعنى أن الدين ثلاث درجات: إسلام وهي الدرجة الأولى، إيمان وهي الدرجة الثانية، وإحسان وهي الدرجة الثالثة. فكل محسن فهو مؤمن ومسلم، وكل مؤمن فهو مسلم وليس بمحسن، وأما المسلم فليس بمؤمن ولا محسن حتى يترقى في درجات الإيمان والإحسان. قال الله عز وجل: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. مختصرها أن من ترك الصلاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون سبب تركه لها أنه جاحد لوجوبها منكر لفرضيتها، فهذا متفق على كفره بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه مكذب للأدلة من الكتاب والسنة ومنكر وجاحد للمعلوم من الدين بالضرورة. والقاعدة في التكفير تقول: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. ولكن اشتد خلاف العلماء في من أقر بوجوبها ولكنه تساهل أو كسل عن فعلها، فهو يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فحينئذ ما حال هذا الرجل؟ أقول: فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية إلى الحكم بأنه فاسق ولكن ليس بكافر. وانفرد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالحكم بتكفير تارك الصلاة، وفي الحقيقة لكل فريق منهم أدلته. والقول الأقرب في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي أن الإنسان إذا أقر بوجوب الصلاة إقرارا باطنيا فلا يخلو من حالتين: إما أن يتركها بعد ذلك الترك المطلق الدائم، وإما أن يتركها مطلق الترك. إما أن يتركها الترك الدائم المطلق، وإما أن يتركها مطلق الترك فقط. يعني أنه يقول: أنا مقر أن الصلاة واجبة لكن ما نمصلي لين أموت، فيبقى لا يصلي حتى يموت. فهذا الرجل خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، فهو مرتد كافر. وكونه يزعم أنه مقر بوجوبها فهذا كذاب، لأنه لو كان قلبه قد شم رائحة الإقرار بها لصلى ولو بعض الصلوات، لأن كل إناء بما فيه ينضح، ولا بد أن تشتغل الجوارح ولو بشيء يسير مما عمر به القلب، ما يمكن أبدا. هذا دليل بقاؤه على عدم صلاته إلى أن يموت، ويرى بارقة السيف على رأسه ويستتاب 3 أيام ومع ذلك لا يتوب، ويعرض للقتل ويرى السياف يخرج السيف ويسطع السيف في عيونه، ومع ذلك ليس بينه وبين الموت إلا أن يقول: سأصلي، ثم يترك، ومع ذلك يصر على أن يتركها حتى يموت. فهل هذا يتصور أن قلبه مقر بوجوبها؟ جواب هذا. ولذلك ابن تيمية عاب على بعض الفقهاء تقسيمه إلى هذه المسألة، يقول: من كان مقرا بوجوبها فلا بد أن يصلي ولو أحيانا، وأما تعطيل الصلاة على وجه بالكلية فإن هذا لا يكون. وأما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فأصح القولين أنه لا يكفر، وإنما يعتبر من أصحاب الكبائر، يعني أنه على خطر عظيم ولكنه لا يوصله إلى درجة الكفر. وعلى ذلك وردت الأدلة، فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. المراد به الترك المطلق، لأن الإنسان لا يوصف بأنه تارك للصلاة إذا تركها فرضا دون فرض، وإنما يوصف بأنه غير محافظ عليها. أما أن يدخل في مشابهة الكفار والمشركين بمجرد ترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث فإن هذا لا يكون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص: الصلاة قال فمن تركها؟ قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله. لا الحديث الآخر لعلكم تذكروني به، لا غيره. الشاهد فلا بد أن نجمع بين هذه الأدلة وبين ما في السنن من حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وأما ورود حافظ على خشوعها وركوعها في بعض الروايات فهذا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، فليس تخصيصا وإنما تنصيص، ليس تخصيصا وإنما تنصيص كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا أصح الأقوال في هذه المسألة أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها مع الإقرار بوجوبها فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون تركه لا الترك المطلق، لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته ولا في محل الوظيفة، وإما أن يكون مطلق الترك، فالأول كافر والثاني مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى رسالة لي اسمها شرح رسالة من قاعدة من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسمه إلا بيقين. نعم. عيد مرة ثانية من أول. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. نعم نعم. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. ومسألة تقديم أبي بكر في الفضل كمسألة تقديمه في الخلافة، فكما أنه أحق الناس بالخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضله أدلة الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل في آخر سورة الليل: ها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد فسرت بأبي بكر لما كان ينفق ماله في إعتاق الرقاب. ومنها كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقد أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تفضيل أبي بكر، ففي حديث ابن عمر: كنا نخير بين الناس فنختار أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. وقد وردت في فضله أحاديث كثيرة جدا لعلكم ترجعون إليها في الشرح بعد خروجه إن شاء الله. فمن ذلك نذكر حديث أو حديثين في حديث ابن عمر رضي الله في حديث أبي سعيد ورضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، سدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني معي ومعك. هذا من باب تفضيله. وكذلك زكى النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة غريبة عجيبة، قال: بينما راع في غنمه إذ عدا الذئب على واحدة منها فأخذها فأدركه فأخذها منه، فقال الذئب: أتعمد إلى رزق؟ تكلم كما يتكلم الآدمي: أتعمد إلى رزق رزقنيه الله فتأخذه مني؟ فقال: أنا سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. خلاص. ولما جاءه نبأ بالإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء الكفار يهرعون إليه زرافات ووحدانا يريدون أن يتلمسوا منه تكذيب رسول الله، فقالوا له: يزعم صاحبك أنه عرج به إلى السماء وإلى بيت المقدس في ليلة واحدة؟ فقال: أهو قاله؟ هذا هو الفيصل، بس هو قاله بس ولا لا؟ قالوا: قال. قال: إن كان قاله فقد صدق. فرجعوا خائبين، فسمي منها من وقتها بأنه الصديق. والأدلة على ذلك كثيرة والله، وجمعت لكم طرفا كبيرا هائلا من الأدلة، لكن عسى الله أن ينفعنا بما قلنا. نعم يا شيخ. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أيضا، أن رجل أن ثاني رجل في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب، وقد اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. نعم. ومن جملة فضائله رضي الله تعالى عنه ما رواه ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، يعني اختاروا أبا بكر في الفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم ندع الناس. ولما استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: ائذن له وبشره، وبشره بالجنة. فهو فاروق الإسلام، وقد اعتز الإسلام بإيمانه وإسلامه اعتزازا عظيما، فانقمع كثير من شر المشركين على ضعفاء المسلمين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالثياب في المنام تعبر بالدين، فإن كانت طيبة نظيفة فهذا دين الرجل، وإن كانت متسخة أو متمزقة فهذا دين الرجل، هذا في الأعم الأغلب. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فزكى النبي صلى الله عليه وسلم دينه وعلمه. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فرأى في الجنة قصرا وعنده امرأة تتوضأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالوا: من قال هذا القصر لرجل من أمتك يقال له عمر؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أسعد هؤلاء الأشياء، ما أسعدهم يا شيخ، ما أسعدهم، بشروا بالجنة وما بعد خرجت أرواحهم. يا الله يا ربي لا تحرمنا من فضلك يا رب. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول القولة فينزل القرآن موافقا لقول عمر، قال في الحجاب قولا فنزل القرآن موافقا لقول عمر، وقال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل القرآن موافقا لقول عمر. واضح ولا لا؟ وجمع الإمام السيوطي رحمه الله تعالى موافقات عمر للقرآن، فإذا هي كثيرة، ينزل القرآن موافقا لقول عمر، حتى في أسارى بدر لما قال: اقتلهم يا رسول الله، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفادي بهم أو يمن عليهم، وافقه أبو بكر، فنزل القرآن معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصوبا قول عمر. فهو العبقري الملهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في الناس محدثون، في الأمم السابقة محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فعمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة كذلك، أن ثالث الرجال في الفضل من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو عثمان. وإن كان الخلاف قد وقع في أوائل عهد أهل السنة، ولكن استقرت كلمة أهل السنة على التثليث بعثمان والتربيع في الفضل بعلي. وعندنا قاعدة تقول: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقد فسر قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بأنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن عثمان استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهي دخولهم عليه في بيته وقتله واستشهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر على جبل أحد، اهتز وارتجف الجبل ترحيبا بهؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ويلقب بلقب عظيم يحبه هو رضي الله عنه، ما هو؟ ذو النورين، لأنه تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستقر على ذلك كلمة أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. أما علي بن أبي طالب فقد اتفق المتأخرون من أهل السنة على التربيع به بالفضل بعد عثمان، وإن كان ثمة خلاف سابق. واسمعوها مني أيها الإخوة، مسألة تفضيل أبي بكر على عمر ومسألة تفضيل عمر على من دونه هذه مسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، لم يختلفوا في فضل أبي بكر ثم عمر، ولكن مسألة تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي هذه ليست من المسائل العقدية الكبار التي يوالى عليها ويعادى لثبوت الخلاف فيها عن أهل السنة كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وأجمع أهل السنة المتأخرون كما ذكرت لكم على التثليث بعثمان والتربيع بعلي، وقد ثبت له من الفضائل ما الله به علي، فهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وكذلك قد تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ومن فضائله أن ولديه سيدا شباب الجنة، ولا لا يا جماعة، وهما الحسن والحسين، وقد شهد المشاهد كلها غير تبوك بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه في أهله، وقد حمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وكان معروفا بالشجاعة والإقدام حتى إنه ربما نعس وهو بين الصفين من شدة شجاعته، لأن القاعدة عند علماء النفس أن الخائف لا ينام، الخائف لا ينام، ولذلك يقول الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة، فالخائف يضطرب يجلس أيام وليالي لا ينام إلا نوم ضرورة اضطرار يطيح غصب. فعلي بن أبي طالب ربما سقط سيفه من نعاسه وهو بين الصفين. نسأل أن يكثر في الأمة من أمثال هؤلاء أو قريبا من أمثالهم، لأن أمثالهم لن ينتأثي ولكن قريبا من أمثالهم. وروى الشيخان بسندهما من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها من؟ فأعطاها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني لما جاء موسى إلى ميقات ربه من خلف في بني إسرائيل؟ هارون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك خلف في أهله عليا، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكذلك روى الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج زعلانين. فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم نسيبه، فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد قد نام على التراب وقد انكشف ثوبه عنه، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه مسحا رجليه التراب عنه التراب، فقال وهو يقول له قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب، فكانت من أحب كناه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنت مني وأنا منك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبه من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، ومناقبه كثيرة مشهورة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وطلحة. نعم طلح أقرأ. وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. أول شيء ذكر أصحاب الشورى ولا لا؟ ما تكلمنا عنهما. نعم أصحاب الشورى، ما المراد بالشورى؟ المراد بالشورى أي من اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه وجعلهم أحق الناس بالخلافة من بعده من بعد موته. ذكر منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد تكلمنا عنه، وذكر منهم الزبير أليس كذلك؟ قال وهو الزبير ها ابن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله المولود سنة 28 قبل الهجرة، وقد أسلم وعمره 15 سنة، وقد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة من أكرمهم الله عز وجل بالهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وقد تزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بحوائري النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال وهو عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله عنه وأرضاه، أحد السابقين للإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء من الكلام والخصومة، فقال خالد لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أو تستطيلون علينا بأيام أسلمتم فيها قبلنا؟ استطيلون علينا بهذا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي، أو قال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان، ايش بيقول الخالد بن الوليد، فوالله لو كان لك أحود ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما بلغت نصف أحدهم ولا مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهو سعد بن مالك بن وهيب، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرشي زهري، وقد أسلم قديما على يد أبي بكر. ترى بالمناسبة جميع أكثر العشر المبشرين بالجنة كلهم أسلموا، أكثر التسعة المبشرين بالجنة غير أبي بكر كلهم أسلموا على يديه أغلبهم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو آخرهم موتى، وهو أحد الستة من أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم سدد سهمه وأجب دعوته، فكان لا يرمي رميا إلا ووقع فيما في المحل الذي يريده من عدوه، وكان لا يرفع يديه يدعو إلا واستجاب الله عز وجل له. وقال وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وأول من قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. وكان رضي الله تعالى عنه راجح العقل بعيد النظر، عفيف اللسان، كثير الصيام والصدقة، حتى توفاه الله عز وجل. ويذكرون عنه، تذكر عنه السير وكتب التفسير وغيرها، أنه هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وذلك أنه لما أسلم قالت له أمه وهي حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس، قالت له أمه: أصبأت يا سعد؟ قال: بل أسلمت. قالت: والذي نفسي بيده لا آكل بعد اليوم طعاما ولا أشرب شرابا حتى ترجع. فجلست ثلاثة أيام لا تأكل شيئا حتى سقط رأسه. قال: يا أمه، لو مت ما رجعت. كلمة الرجوع هذه ما في رجوع، ولكن كلي واشربي. فلما رأت منه الجد أكلت وشربت، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أرق ذات ليلة ولم ينم، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، لأنه خاف من يهود. فقالت عائشة: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوت سلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا سعد يا رسول الله، ساقه الله إليه، فهو رجل صالح، مع أنه ما دعاه بعينه لكنه جاء لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. ثم قال نعم، قال وطلحة، مو عندك وطلحة؟ نعم، هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي، أنا نسختي متأخرة، طلحة هو الأخير في نسختي، ويعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، ومن الخمسة الذين ومن الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وهو عنهم راضي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: من أحب أن ينظر إلى شهيد من شهداء أمتي فلينظر إلى طلحة. من أحب أن ينظر إلى شهيد من شهداء أمتي يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طلحة والزبير جاراي في الجنة. يا الله يا ربي، إن طلحة والزبير جاراي في الجنة. نعم. كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك وقد تقدم كل ذلك مبينا ومفصلا، وذكرنا لكم حديث ابن عمر كنا نخير بين الناس فنختار. نعم. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، يعني أن يأتي بعد الخلفاء الأربعة وبقية أصحاب الشورى في الفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا. وأنتم تعرفون أن من شهد بدرا ينقسمون إلى قسمين، من شهد بدرا وهو من المهاجرين، ومن شهد بدرا وهو من الأنصار. فمن شهد بدرا من المهاجرين أفضل ممن شهد بدرا وهو من الأنصار. فكلهم وإن اتفقوا في شهود بدرا في شهود بدر إلا أن هؤلاء تفوقوا على الأنصار وزادوا عليهم في الفضل بكونهم مهاجرون. فالهجرة من أعظم الأعمال التي تقدمهم على غيرهم. نعم. طيب، والهجرة هذه قد انقطعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، قال العلماء أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. نعم. أقول لقد عرّ الكلام على هذه في مسائل. المسألة الأولى، عرف العلماء الصحابي بأنه من رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، فهي ثلاثة شروط، إذا اختل شرط منها فإن الإنسان يخرج عن الصحبة. الشرط الأول قالوا من لقي، وهذا أفضل من التعبير بمن رآه، لأن من الصحابة من كان كفيف البصر لا يرى، ولكن يقولون من اجتمع أو من لقي. ومن لقي أوسع، لأن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها حكمها الخاص. أنتم تعرفون أن من لقي أو جلس معك دقيقة أو غير ذلك ما يسمى صحابي، ومن رآك من بعيد ما يسمى صحابي لك، ها؟ لا تجعله من جملة أصحابك حتى يطيل معك الجلوس. أما صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تثبت بمجرد الاجتماع معه ورؤيته ولو زمنا يسيرا. ثم قال مؤمنا به حتى يخرج من لقيه واجتمع به من أهل الكفر وصناديد قريش الكفار ولم يؤمنوا به. ومات على الإيمان، هذا شرط لازم، لأن الموت على الردة يحبط جميع الأعمال، والصحبة عمل وهي مما يحبطها الشرك والكفر. فمن لقيه واجتمع به ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله فليس بصحابي، كالذين جاءوا وأسلموا بين يديه ثم ارتدوا بمنع الزكاة وقاتلهم أبو بكر فماتوا على ذلك على تلك الردة، فإن هؤلاء ليسوا بصحابة. وأما من عاد إلى الإسلام بعد ردته فتخلل الردة لا تضر الصحبة في أصح قولي أهل العلم، لأن الردة في أصح الأقوال لا تحبط الأعمال إلا بالموت عليها، قول الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت. فيفهم من هذا أن من رجع إلى الإسلام فإنه مسلم، فإنه لا تضره وصحبته على ما هي يعني. قال الإمام ابن حجر رحمه الله والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ثم قال وإن تخللت ردة في الأصح. طيب، مسألة، ما حكم من آمن في عهده ولم يره كالنجاشي وغيره؟ الجواب، ليسوا بصحابة ولكنهم يقال لهم المخضرمون، يقال لهم المخضرمون. فإذا قيل لك في مصطلح الحديث المخضرم فاعرف أنهم يقصدون من آمن في عهده صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، ويمثلون على ذلك بالنجاشي. مسألة، ما الحكم في من تأخرت رؤيته حتى توفي رسول الله لكن رآه مسجا في أكفانه وصلى عليه؟ الجواب، خرج عن طول الصحبة، لأن الرؤية المعتبرة واللقاء المعتبر والاجتماع المعتبر إنما هو فيما كان في حياته فقط. مسألة، أجمع أهل السنة على أن الصحابة يتفاضلون، ومن أجلها عقد الإمام أحمد رحمه الله هذه القطعة الطويلة التي قرأناها في إثبات تفاضل الصحابة. فأجمع أهل السنة على أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي على خلاف سابق في بين الأخيرين كما فصلت لك. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن المهاجرين خير من الأنصار، أفضل من الأنصار. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن أفضل الصحابة هم العشرة المبشرون بالجنة. وكذلك أجمع الصحابة على أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، والمراد بالفتح صلح الحديبية وليس فتح مكة. فهما فتحان، فتح سابق وهو تمهيد الأسباب، وفتح لاحق وهو جني الثمرة. فإذا العلماء من أهل السنة متفقون على أن الصحابة يتفاضلون، كل أحد يفضل على غيره بما آتاه الله عز وجل من مزية وفضيلة. ومما نعتقده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتعبد لله عز وجل بنشر فضائلهم بين الأمة في محاضراتنا وخطبنا وكلماتنا ومجالسنا العامة والخاصة، حتى ننشر تلك الفضائل العظيمة لهذا القرن ليقتدي الناس بهم. فإن الناس إذا اقتدوا بهم فإنهم في منعة وفي نجاة وفي خير بإذن الله عز وجل. بينما الأمم الكافرة تترفع بعلمائها وتترفع بتجارها وتترفع بالمخترعين فيها، نجد المسلمين يطأطئون رؤوسهم عند هذا، لا، مع أنه سبق في الإسلام من هم خير من هؤلاء ولا يساوي هؤلاء وعلماؤهم قلامة ظفر من أظفار علمائنا وصالحين من سلفنا الصالح. ولكن المشكلة عندنا نحن أننا نتتبع فضل غيرنا وننسى الفضل الذي عندنا. مسألة، أيهم في مسألة التفضيل بين الصحابة، أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ الجواب في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح اختاره شيخ الإسلام، وهو أن لكل منهما فضل، لكن تأثير عائشة في آخر الإسلام أكثر وتأثير خديجة في أول الإسلام أكثر. فإذا خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام وعائشة أفضل باعتبار آخره. مسألة، أيهما أفضل، أبو بكر وعمر أم الخضر؟ هذه مسألة يبحثها العلماء رحمهم الله، وأنا أقول والله تعالى أعلى وأعلم أن الأقرب أنه لا يدخل الخضر مع أبي بكر وعمر في التفضيل، لأن أصح الأقوال فيه أنه نبي، والنبي لا يدخل مع الصحابة في التفضيل، لأن مرتبة النبوة فوق مرتبة الولاية. مسألة، قال ابن تيمية رحمه الله: ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون من أفضل النساء، ولكن الفواضل من نساء هذه الأمة كخديجة وعائشة وفاطمة أفضل منهما. والصواب الذي عليه عامة المسلمين وحكي الإجماع عليه أنهما ليستا بنبيتين، يقصد مريم وآسية امرأة فرعون. قوله رحمه الله، قول الإمام أحمد: فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال إلى آخر كلامه. أقول أيها الإخوان، إن الصحبة حسنة لا تستطيع الأمة من بعدها، من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنال درجتها أبدا. فمهما فعل من فعل من أصحاب القرون المتأخرة من الأعمال والطاعات حتى يصلوا إلى أجل الصحبة فلن يستطيع أبدا، فهي بساط من الأجر والثواب طواه الله عز وجل واختص به أصحابه صلى الله عليه واختص به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا مشكلة، وهي أنك كيف تزعم أن أعمال من بعدهم لا يمكن أن تصل إلى أعمالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بالعمل في أيام الصبر، قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي رواية أخرى: يا رسول الله، أخمسون منا أم منهم؟ قال: بل منكم. فإذا هذا دليل على أن من بعدهم في أيام الصبر قرب قيام الساعة تفوق أعمال الصحابة. الجواب لا، انتبهوا، لابد أن نفهم هذا الحديث على وجه الصحيح، وهي أن الفضائل الخاصة لا تبطل الفضائل العامة. خذوها قاعدة في الفضائل، الفضائل الخاصة لا تبطل الفضائل العامة. وأضرب لكم أمثلة حتى يتبين لكم المقام: أوليس أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم؟ طيب، ونبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل من إبراهيم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم بإجماع أهل السنة والجماعة، لكن الله أعطى إبراهيم هذه الخصيصة وهذا الفضل، فهذا فضل خاص، فالفضائل الخاصة لا تنافي الفضائل العامة. وكذلك أول من يفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أخاه موسى آخذا بقوائم العرش فلا يدري أفاق قبله أم عصمه الله عز وجل من الصاعق. وليست هذه فضيلة للنبي إلى موسى؟ الجواب إيش؟ نعم، ولكن تلك فضيلة خاصة لا تبطل بها الفضائل العامة. فإذا الصحابة لهم من الفضائل العامة ما لا يحيط بها من بعدهم، ولكن بسبب قلة المعين وضعف الناصر في آخر الزمان وذهاب العلم وكثرة الفتن يكون للعامل فيها أجر 50، فتلك فضيلة خاصة، وتلك الفضيلة الخاصة لمن في آخر الزمان لا تبطل الفضائل العامة كما مثلت لكم قبل قليل. ماشي يا جماعة ولا مو ماشي؟ ثم انتقل بعدها إلى مسألة فقال: عندك وأمير المؤمنين؟ ماشي رح. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. صحيح. أقول الكلام على هذه القطعة في جمل من القواعد. القاعدة الأولى: على المرء السمع والطاعة لولاة الأمر فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. على المرء السمع والطاعة لولاة الأمر فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وهذه القاعدة أصل عظيم فخم جليل عند أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع من المعتزلة والخوارج وجماعة التكفير وغيرها، ومن سار على منهجهم الفاسد في التعامل مع ولاة الأمور. وقد دل على وجوب السمع والطاعة أدلة الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم كرر الفعل الثاني وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم. فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وفي صحيح الإمام مسلم عن نافع قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، المهم في آخر الحديث قال عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من السلطان خرج شبرا فمات إلا ميتة جاهلية. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من فتن آخر الزمان، قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال نعم، إلى أن قال: فما تأمرني به يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين في وقت الفتن، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: يا رسول الله، فإن لم تكن ثمة جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد بلغت مبلغ التواتر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والنصوص فلا تجد ولذلك لا تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وتنبه على الواجب علينا تجاه ولاة الأمر. إذن أول واجب لهم علينا أن نسمع لهم ونطيع، لكن ليست الطاعة المطلقة، بل اقرنها بالقاعدة الثانية. القاعدة الثانية: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي أننا وإن أمرنا بما أمر أي وإن ائتمرنا بما أمرتنا به الأدلة من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا أن الطاعة لهم ليست هي الطاعة المطلقة العمياء، بل هي مطلق الطاعة. فإذا أمرونا بشيء يخالف أمر الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة حينئذ. وهذه النكتة هي التي ألغت إعادة الفعل معهم. قال أطيعوا الله لأن الله له الطاعة المطلقة، وأطيعوا الرسول لأن الرسول له الطاعة المطلقة، لكن لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأنه ليست لهم الطاعة المطلقة، وإنما قال وأولي الأمر منكم فلا يطاعون إلا فيما هو طاعة لله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ترى هذا منهجنا، هذا مذهبنا، حتى وإن وصفنا الناس بأي شيء، حتى وإن قالوا في حقنا أي شيء، هذا حق نحن نبلغه للناس، نحن نقول الحق ونرحم الخلق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس طاعة لمن عصى الله، ليس هناك طاعة لمن عصى الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعا لم يعلمه فهو منقوض، يعني لا يطاع فيه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله فإن قيل فما هي طاعتهم المختصة بهم، إذ لو كانوا إنما يطاعون فيما يخبرون به عن الله ورسوله فإن الطاعة تكون لله ورسوله. قيل طاعتهم إنما هي تبع لطاعة الله ورسوله لا استقلالا، ولهذا قرنها الله عز وجل بطاعة الرسول، انتهى كلامه رحمه الله. وقال وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواطن أخر من الفتاوى وكثيرة من الفتاوى أن أهل السنة والجماعة لا يوجبون طاعة الحاكم في كل صغير وكبير، وإنما يوجبون طاعته فيما أمر به من الطاعة، وأما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول شيخ الإسلام والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بذهاب المال أو بهما. فكونك توجد في إمارة الصبيان هذا قدر يجب عليك أن تصبر وتحتسب، لأنك إن أطعتهم في الضر في الشر أهلكوا دينك، وإن عصيتهم قتلوك أو حبسوك. وورد أن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه غطى رأسه يوما من الأيام فبكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال إنما أخاف عليكم من قبل رؤسائكم الذين إذا أمروا بطاعة الله أطيعوا وإذا أمروا بمعصية الله أطيعوا. يقول أخاف عليكم من هؤلاء الذين يزينون لكم الدنيا حتى تطيعوهم في معصية الله. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على دنياهم، فعندها يسلبهم الله الإيمان ويورثهم الفقر وينزع عنهم الصبر ولا يأجرهم عليه، يعني حتى الصبر لو صبروا لم يأجرهم الله عز وجل عليه. وقال الإمام الشعبي رحمه الله إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. وقال يونس بن عبيد رحمه الله إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية نطيعه فإن الله قد أمرنا بطاعته، يخالفون يطيعون في إيش؟ في مخالفة السنة، أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن، يعني الفرقة والاختلاف وقتل بعضهم بعضا. نصلي؟ طيب أجل نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بحول الله وقوته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.